الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى من أبواب العبودية التي نتعبد بها إلى الله أن نتعبد إلى الله بأسمائه وصفاته، ومن أسمائه وصفاته التي نتقرب بها تعبدا إليه جل وعلا اسم الله ولي سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى جميع أمورنا. فيا لها من طمأنينة ويا لها من سكينة حينما يستشعر الإنسان أن الله هو الذي يتولى أمره. الطفل الصغير والولد والابن حينما يعيش في ظل الأب ويعرف أنه ولي لأمره فإنه يطمئن. ولله المثل الأعلى، لو استشعرنا أن الله هو الذي يتولى أمرنا لتغير الحال. أيها الإخوة الأحبة الكرام، المتأمل في حالنا في هذه الأيام يجد أننا نتعرض إلى جو شديد الحرارة، والكل يتكلم والكل يشتكي والكل يتألم من شدة الحر. ترتفع درجات الحرارة إلى درجات يشعر فيها الإنسان أنه بحاجة إلى الظل، يأوي إلى ظل بيته أو ظل عمله، يأوي إلى المراوح إلى المكيفات لكي يستظل منها من شدة الحر الذي يتألم ويتأذى منها. والكل يتواصى فيما بينه، خلي بالك بكرة درجة الحرارة كذا، فحاول في وقت الظهيرة ألا تتعرض للشمس. نتواصى فيما بيننا بماذا؟ بأن لا نتعرض للحر حتى لا نصاب بشدة الحرارة التي ربما يترتب عليها أضرار. ولكننا ولله الحمد نستطيع الآن ونحن في الدنيا نستطيع أن نتعالج من حرارة الشمس بالظل بالهواء بالبردات بغيرها. المهم أن هناك علاج، المهم أن هناك طريقة للوقاية من شدة الحر. ألم يخطر ببالنا أن هناك في يوم القيامة حر شديد؟ أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا كرام، تعالوا لنطلع على موقف من مواقف يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة، اسمع، حفاة، يعني ما فيش حاجة يلبسوها تعقهم من الحر. وفي هناك حر، نعم، لانتفاع مين؟ يعني ايه مين؟ اقول لحضرتك، شايف الحر الشديد اللي احنا بنعيشه الان بيننا وبين الشمس؟ كم مين؟ 93. 93 ميل؟ لا، 93,000 ميل بيننا وبين الشمس، 93 مليون ميل. ورغم ذلك نتأذى من شدة الحر. طب يوم القيامة تكون الشمس بارتفاع ميل واحد فقط، طب حال الناس يومها ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة، اسمع، حفاة. مش حاجة تلبسها في البيت، لابسها اللي جاية. يعني مش عمل واحد ان انت تقول ما اقدرش اعمله. مفيش حد ليا عنده فلوس، مفيش حد مديون لي، وانا عايز اضرب في بلده بسهل، اعمل ايه؟ ابحث، ابحث في عيلتك، قرايبك، ابحث في جيرانك، في زملائك، في معارفك عن واحد مديون، وما اكثره، عن امراه مديون كانت بتجهز لابنها، راجل كان عايز يعمل عمليه فاستدام ووجب دفع الدين، مفيش معاه. انت عايز تضرب في بلد سهل، دور على الناس، ابحث عنهم وسد عنهم الدين. ايه الجزاء؟ الجزاء انك تخرج يوم القيامه من قبرك تجد الظل. مفيش حرب، مفيش عرق، مفيش غلط في العرق، في ظل عرش الرحمن يوم القيامه. لمن ينظر المعسر، لمن يدفع عن المعسر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا من الاعمال. ايضا من الاعمال ومن الاعمال العظيمه الكريمه I don't know. إلا أن تكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. الشباب، كيف اختص النبي صلى الله عليه وسلم فئة الشباب لأهميتها ولخطورتها، لأنها مرحلة يتعرض فيها الشاب إلى كثير من الشهوات والشبهات، فحين لا يقوم ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعين بالله على أن يلتزم بطاعة الله، في الماء له طعم لا يشعر به الا من ضاق. اي الله، واعد الله له جزاء انك يوم القيامه تكون في ضد عرشه. لمن؟ رجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. في مساب يدعوك، في مشاهد بتدعوك، أخاف الله تحقيق الخوف من الله جل وعلا. رجل بعثه الله ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله جزاؤه أن يكون في ظل عرش الله يوم القيامة. ورجل تصدق بصدقة، أي صدقة؟ لا، تصدق بصدقة فأخفاها. من فين إيه؟ أخفاها لدرجة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إيده اللي في جسمه ما إيش عنده هو أنفق كام. يا الله، فأخفاها يعني مش كده صف الناس طوابير قدام المحل بتاعه عشان يوزع عليهم بطاطين عشان الناس تقول الحاج فلان بيوزع، مش كده وصور الكام عيد اللي هيضحي بيهم ونزلهم على الفيسبوك، مش كده وقعد يتحدث ان هو بيتصدق بكذا وكذا. بل اتحدث عنه الان، تصدق بصدقه فاخفى، ده جزاؤه ايه؟ ان يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامه. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان المسلم في ظل صدقته يوم القيامه. فيا من تستشعر الحر الان انفق، تصدق وابني لنفسك ظل بايه؟ في زمان لا احوجنا فيه الى الانفاق في سبيل الله، كل منا لان احنا اللي محتاجين، مش الفقير اللي محتاج. من ذا الذي يقبل الله قرضا حسنا؟ ايه اللي يحصل؟ فيضاعفه له اضعافا كثيره. ثالثا المتصدق، كل ما الدنيا تضيق بيك والمال يضيق والحاله تضيق ومفيش فلوس تصدق. طب ازاي وانا مفيش معايا؟ يا اخي رب درهم يصدق الف درهم، تصدق ولو بالقليل. المهم ان تتصدق، المهم ان تنال الدعوه التي يدعو بها كل يوم ملك. يقول اللهم اعط رفيقا خلفا واعط موسيا ثالثا. كل يوم يقول لك اصيب ولو جنيه واحد، 5 جنيه، 10 جنيه، واعمل لنفسك حصاله في البيت. كل يوم تحط وعلم ولادك الانفاق والاحسان. لما تعلم ولادك حب الخير للغير، لما تدي ولادك حب الاحسان للفقراء، لما يكبروا مش هيكونوا عاقين بيك، لما يكبروا انت تموت مش هياكلوا راس اخواتهم البنات، لما يكبروا الموظفين مش هيفتحوا الدرج عشان ياخدوا رشوه. ليه؟ اذا كان هو متربي على حب الخير، على الانفاق، هو كل يوم بيحط للفقراء جنيه، جنيه واحد. كم من البركات التي ستتنزل على اهل البلد؟ وعدم بركه في العيال وعدم بركه في المال، انفق في سبيل الله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، ادي اكرامهم يا رب، لفتحنا عليهم بركات. منين يا رب؟ من السماء والارض. لانه لما حقق التقوى، فنحقق التقوى بالصدقه. ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما احوجنا في ظل طغيان الحياه الماديه ان يخلو الانسان منا بنفسه فيحاسبها، فيجد هناك تقصير فيستشعر ويتذكر وقوفه بين يدي الله فيبكي من خشيه الله. يستوجب أن تخرج من قبرك يوم القيامة لتجد ظل عرش الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Thank you. نسرع للعمل لكي نستظل يوم القيامة من الحر الشديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا يا ربنا سيئاتنا، وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مع الأبرار. رب لا تنفسنا بأقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعل يا ربنا بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارزق بلادنا مصر الأمن والأمان، واجعل سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.